ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة هذا خلق الله بل الظالمون في ضلال

ووقينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في وصاحبهما في الدنيا اتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Yeah. إن ذلك من عزم الأمور ولا تصغر صدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور في مشيك واغضب من إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماء ومن الناس من يجادل في الله بغير ولو أن ما في الأرض من

مولود غجاز عن فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور in وما تدري نفس